أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ذكر أبو نعيم في الحلية عن صالح ابن عبد الجليل قال: ذهب المطيعون لله بلذيذ العيش في الدنيا والآخرة، يقول الله لهم يوم القيامة: رضيتم بي بدلا دون خلقي، وآثرتموني على شهواتكم في الدنيا، فعندي اليوم فباشروها، فلكم اليوم عندي تحياتي وكرامتي، فبي فافرحوا وبقربي فتنعموا، فوعزتي وجلالي ما خلقت الجنات إلا من أجلكم. النهاردة هنبتدي من الفرح، واحنا لسه في مود الفرح ويوم الفرح، ويا رب دايما كده تكون الفرحة في قلوبنا وتأمنا جميعا بفضل الله وبرحمته. مش هننساك يا رب، ومش هننشغل بالنعمة عنك يا رب، ومش هنخالف أمرك يا رب. انت اللي جمعت بينا، وانت اللي هتألف بين قلوبنا، وانت اللي رزقتنا السعادة. انت ولي كل نعمة، فاللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، هذا من فضلك ونعمتك علينا. سبحانك وحنانيك، خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأعطيت فأغنيت، وعافيت وعفوت وأعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخراه، حمدا أنت منتهى، فتكون الجنة عقباه، فأنت الكريم الأعلى، وأنت جزيل العطاء، وأنت أهل النعماء، فاللهم لك الحمد. قال سفيان الثوري: إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمته على معصيته. أنا عايز أقول الكلام ده في الأول علشان ده معنى جميل ومهم وبنغفل عنه، إن الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالنعمة ينشغل بها عنه. فانت لما ربنا يمن عليك وتعقد وتبقى زوج وتفرح بزوجتك وتسعد بها، هو البشر كده ينسوا من الذي ادى اليهم هذه النعمه. فعشان كده من الاول بقول احنا مش عايزين ننساه، اصل هو اللي رزقنا بيها، هو اللي رزقك بيه، فاوعي تنشغلي بالنعمة عنه، هو مسديها سبحانه وتعالى. تعالوا النهاردة نفرح، بس فرح يرضيه، نبدأ حياتنا بطاعته مش بمعصيته. عايزين نفرح لكن نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، من غير ما نقع في أي مخالفة من المخالفات، علشان كل نعمة بتنقلب إلى نقمة لو لم توفي لله شكرها. يبقى نعمة تبقى امرأة صالحة ويبقى رجل صالح، ولكن للأسف الشديد الأمور بينكو توصل لمفترق الطرق ويبقى في حوادث ومشاكل. فعلشان كده تعالوا نتعلم النهاردة نفرح ازاي، ونقول برضو ايه هي الحقوق للعاقب في فترة العقد. هنبتدي من الاول على اعتبار ان احنا اتكلمنا على العقد يبقى ازاي، واتكلمنا على الميثاق الغليظ في الدرس اللي فات، وقلنا ايه هي اركان العقد وايه هي شروط العقد، واتكلمنا على المعاني دي باستفاضة. تعالوا بقى نشوف الفرح نفسه وبعض الحاجات اللي الناس بتقع فيها. اول حاجة نعمل ايه؟ المطلوب في يوم العقد الاعلان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد وابن حبان باسناد حسن قال اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح. انما الحديث واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف حديث ضعيف، علشان مشهور بين الناس لكن ليس حديثا صحيحا. انما الحديث صحيح ايه؟ بلفظ اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح. يبقى لازم يبقى فيه اشهار. الاشهار ده هنعمله في المسجد مفيش مشكلة، يعني مش عشان الحديث ضعيف، لكن هنشهره في المسجد. المفروض ان النساء في اليوم ده يزفون العروس ويضربون لها بالدفوف وينشدون لها بأحلى الأناشيد. بين كل المعاني دي يبقى محتاجين نفرح. احنا مطلوب مننا ان احنا ندخل السرور على قلبهم، نتعبد ربنا في اليوم ده بان انت تيجي علشان ايه؟ تعمل افضل الاعمال عند رب العالمين، ادخال السرور على قلب المسلم. وهي تيجي تحضر الفرح علشان النية دي، عشان تاخد الرصيد الايماني العظيم ده بانها تفرح اختها في الله في اليوم ده. فيبقى احنا هنتعبد بده. مفيش مانع انه يبقى فيه هدية للعروس، فيه من السنة كده. ام انس الرميصاء ام سليم رضي الله عنها لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب اهدت له بهدية. احنا ممكن في العقد ممكن وتبقى اوقع لما نيجي الكلام على البناء ان احنا نهدي للعروسين بهدية، من باب برضو ادخال السرور على قلبهم. اليوم ده مش عايزين افراح تقليدية، يعني علشان الناس بتبتدي تقول انتوا بتقعدوا تقفلوا في وشنا السكك كلها وكل حاجة غلط غلط غلط غلط. احنا عايزين يوم حلو، مفيش مانع ان اليوم ده يبقى في كلمة من كل واحد، يبقى في دعابة، في مرح، ممكن تتعمل مسابقة، ممكن الشكل العام يبقى دايما شكل فرح. يعني انت مش جاي تؤدي مهمة رسمية يعني، لا، الجو يبقى جو ظريف وجميل، ولا مانع شرعا من ان احنا نعمل الكلام ده كله. اسأل الله تعالى ان يسعد كل عريس ويسعد كل عروس. لكن حذاري من المخالفات. ذكر ابو نعيم ايضا عن عطاء ابن ابي رباح قال مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هدى حصر وندام الى يوم القيامة. نسمع تاني الكلام ده، كل زواج ليس على هدي النبي محمد، الهدى هنا هيبقى في حقنا نحن، هيبقى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل تزويج على غير هدى حصر وندام يوم القيامة. وياريت الحصر والندام بس في يوم القيامة، ده كمان تمغيط في الدنيا. احنا قلنا ايه؟ عندنا قوانين ما بننساهاش، من يعمل سوءا يجزى به. فانت مش هتبتدي الفرح بمعصية الله وتبتدي حياتك الزوجية بذلك وهتجد ذلك راحة وسعادة في حياتك، مش ممكن. لازم نبعد المخالفة ونبعد المعصية المشؤومة عن حياتنا علشان يبقى المكان تظله الملائكة وتتنزل عليه الرحمات وربنا يفعد القلوب ويؤلف بنا المعاني الجميلة دي. إنما حيدخل الشيطان حينحرف كل شيء. كلمة جميلة بيقولها ابن القيم، بيقول ايه؟ بيقول القلب ده بيت، إناء لله آنية في الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباد الصالحين. بيقول لو أن الله فيه، حب ربنا يعني، لو أن الله فيه أنا فما كان الله في شيء إلا وأضاء كل شيء فيه، وما بعد الله عن شيء إلا وأظلمت أرجاؤه. فيبقى محل للوساوس ومحل للشياطين. تعالوا نحط شعار لأفرحنا، هنبقى الشعار ايه؟ دع المعاصي واستمتع بالزواج. احنا قلنا المتعة يا جماعة ربنا لما ذكرها، المتعة الجميلة الحلوة الحلال، قال ايه؟ فقلت استغفروا ربكم ثم اتوبوا اليه ايه؟ يمتعكم. المتعة هتيجي كده لما يكون هو راضي. اول حاجة طبعا نبتدي من الافراح، من المخالفات المعروفة قوي اللي هي في افراح كل الناس، او يعني طبقة معينة من الناس، الافراح اللي فيها دي جي ومغنيات ومغنين وتتعدى الامور الى ما تعرفون يعني. اول حاجة طبعا المسألة مش محتاجة، والله والله والله حرام. وهتاخد يا ايها العريس ويا ايتها العروسة ويا عائلة العريس وعائلة العروسة كل ذنوب الناس دي. وانا دايما اقول في الطريق ابعد عن ذنوب غيرك، يعني الواحد كفاية اللي بيعمله، فتاخد من غيرك مش ناقص. لا، فيعني تبقى انت النهارده جاي بقى وعايز تفرحهم، فجايب لهم كذا وجايب لهم كذا وجايب لهم كذا، والناس بقى اللي بتقضي الافراح اللي بتتعمل في فنادق ولا بتتعمل في قاعات ولا بتتعمل في الشوارع، ونقعد بقى لغايه الفجر ومفيش مشاكل، والنهارده الملاكين نايمين فاشتغلوا. ما ينفعش. يبقى اول حاجه لازم نعرف انه ده رصيد سيئات كبير قوي، ابعد عنه. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة. اللي يعمل حاجة وبدأ أول واحد عمل الفكرة دي زمانه النهاردة يعني جبال الجبال فوق دماغه اللي فكر في التفكيرة دي والناس قلدته بعد كده. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فطبعا المسألة لازم نبقى واخدين بالنا من مضاعفات السيئات. اوعى من السكه دي، بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وطبعا لا يخلو الأمر ان هو هيدفع المبالغ الطائلة علشان يتعمل الفرح الفلاني، وأنا مش أقل من كذا وبنتي مش أقل من فلانة، ده احنا هنعمل ونسوي. الحسن البصري بيقول لما ذكر الله المؤمنين قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أما أنتم فجعلتم أموالكم حقا معلوم للمغنية عند النعمة والنائحة عند المصيبة. بدل ما كان الفلوس دي بتنفق فيما يرضي للسائل والمحروم بقيتوا تدوها للمغنيات وبقيتوا تدوها لكذا. وطبعا الفرح النقوط والتفاخر ونظام احلى سلام وبنصبح ونمسي وارفع الشعار ومش عارف تعمل ايه في الطيار والكلام ده كله، وكل ده طبعا لا يرضيه. ناهيك بقى عن الافراح التي لا تخلو من مخالفات، من شرب خمر ومن مخدرات والسهر حتى ساعة متأخرة من الليل، وطبعا بعد ما هيعمل احلى دماغ هيصلي صلاة الفجر تمام. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. الفرح يتعمل في الشارع لغايه الفجر والناس مش عارفه تنام، واللي بيذاكر واللي مريض واللي كذا، ومش مهم النهارده فرح. فطبعا تحت هذا المسمى يعصى الله عز وجل ويغضب الله في السماء. وعاده الافراح دي لازم يحصل فيها مشاكل، والشياطين تتعمل وناس تطلع من سكرانه واللي بيعمل مش عارف ايه ويحصل مشاكل وغضب وممكن هم نفسهم يتشكلوا. فليه تدخل من اول يوم تدخل الشياطين بينك وبين زوجتك؟ اذا اول مخالفه المخالفات اللي هي المشهوره دي. المخالفه الثانيه الاسراف الباهظ من باب التفاخر والخيلاء. طبعا عارفين ربنا قال ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انا عايز احط بس هنا حتة مهمة. شوفوا يا جماعة. لينفق ذو ساعة من ساعته. انا ممكن اعمل فرح اكلفه 1000 جنيه. غيري يعمله يكلفه 2000. غيري يكلفه 10. بس في رنج كده اللي هو يعني لو زاد قوي. لو قالوا لك الفرح اتكلف 100,000. الفرح اتكلف 500,000. 250,000. ايه الاخبار؟ يبقى ما ينفعش صح؟ يبقى ده اسمه اسراف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. روى النسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا. يا عم كل زي ما انت عايز واشرب زي ما انت عايز وتصدق، ما تنساش ربنا. يبقى هتطلع مالك، البس ما شئت، كل ما شئت، افرح كما شئت، بس من غير ما تنسى ربنا. فبرضه وانت بتطلع المال ما تنساش ان ربنا ليه حق في المال اللي اداهولك ده، فتطلع ولو شيء لله. فبيقول كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه اسراف ولا نخيل. لا كبر، لا انت بقى قاعد ايه، انت طالع علشان خاطر اللي بينقطوا دول واللي بيعملوا دول علشان خاطر توريهم انت مين، ولا اللي بيدي هديه للعروس وللعريس علشان خاطر برضه، او الراجل نفسه عامل بقى فرح يعني ومكلفه علشان دي في وشه. فاسراف ومخيله فوالله حرام. والله ربنا هيسألك عن المال ده من اين اكتسبته وفيما انفقته. وتصور بقى لما يسألك عن جنيه جنيه هتعمل فيها ايه. انا طرفت 100,000 في القصة دي ولا طرفت 50,000 في القصة دي عشان نفرح؟ المال ده ما كانش ده محله. انا ما اديتكش المال ده علشان تعمل فيه كده. عملت ايه في ده وده؟ ولما تقف ساعة الحشر وساعة الحساب وتلاقي نفسك وقفت بالايام وبيعدد عليك تصرفاتك تصرف، ساعتها هتقول ما كانش الواحد يتمتع له 3-4 ساعات وبعد كده يقف يوم القيامة يقف له فيها ايام يتحاسب عليها. فيا جماعة انا قلت من الاول خالص احنا هنفرح، بس مش لازم نفرح بالطريقة اللي تغضب ربنا. يعني هو يا كده يا بلاش، يعني يا فنجر وظبط واعمل وبتاع يا بلاش، مش لازم. والله نفرح والله تبقى في منتهى السعادة. اصل السعادة دي رزق. وانا طول عمري اقول لكم المعنى كده هو اللي هيقضي في السعادة في قلبك. ممكن تعمل ده كله وبعد كده قلبك مقبوض منها وهي تشوفك ما تعرفش يعني نزل عليه غضب ربنا مرة واحدة. ليه كده؟ الشيطان ده تبتدي بقى تقول اتحسدنا، الناس بصت لنا. ما هو اصل الفخر والكلام ده فعلا بيجيب كده، الخيلاء والحاجات دي، شفتوا عملوا لها ايه وبتاع، يا سلام ده الناس دي جامده قوي. بس كل سنه وانت طيب، ماليش دعوه انت هتبقى فين بعد كده. فما ينفعش فعلا كده، لانه انت عملت حاجه عطيت بيها ربنا، فتلقى وعدك بقى. انا ماليش دعوه، انا قد بلغتك وماليش دعوه بعد كده ايه الحال. تعالوا بس نقول الكلام ممكن يمشي بشكل يرضي ربنا ازاي. هنعمل بطاقات صح؟ الناس هتدعو لنا، هنعمل بطاقه نحط فيها كارت، يعني الكارت لدعوة لحضور العرس. طيب ليه ما نعملش الكلام ده ونحط فيه حاجة كده ترضي ربنا؟ يعني اللي هي بتبقى شكل المطوية كده، ممكن نحط فيها مثلا بعض نوايا الزواج او فضل الزواج، او نذكر بحاجة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، حاجة بسيطة كده يعني نبقى داعينا فيها وربنا ربنا واتصل بقى تقولنا الدعوة. فممكن الكلام ده فيه كتير عاملين الحاجات دي، عاملين كتيبات صغيرة هدية للعروسين وبيتحط فيها اكليشيه باسم العريس والعروسة وتبقى دعوة. فانت بدل ما بتاخد كتيب صغير ومكتوب عليه، او مطوية زي ما قلنا شيك قوي على اساس انها تتعمل بشكل يتناسب مع الفرح يعني، ونحط فيه حاجة كده تذكر بالله. حلو كده؟ وحشة دي؟ فيها مشكلة دي؟ هو لازم يعني يتحط بالاشكال اللي مش عارفة ازاي وتكتب بمية الذهب يعني عشان يبقى فرح حلو؟ تاني حاجة الفستان، الاستبيان. لما سألنا البنات ايه الاخبار، لازم يعني فستان ولا يعني ممكن في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي تمشيها؟ الواد غلبان ومش لاقي ياكل يعني، فظبطي حالك. اول واحدة، لا لو مش معاه يكمل يعني، نشوف له اي حد يكمل له وشوف مقدرته وخلي حد من اهلي ولا حاجة، لكن الفستان لا تراجع ولا استسلام. ناس قالت الفستان والفرح ربنا يكرمها دي مش مهم خالص، حتى لو ما عملهمش خالص انا موافقة خلطونا. ماشي. ناس قالت على حسب استطاعة، وطبعا حكاية انه اهلي يكملوا له، لا لا لا لا دي اكيد هتحرجه، والله مش هيحرجه ولا حاجة، ما يعني مشيها هو حيوان. طيب تعرفوا ان حكاية الفستان دي سنة؟ انا بقى هعقد. الحديث في البخاري ان احد السلف بيحكي احد الصحابة بيقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع القميص اللي كانت بتلبسه، الجلابيات البيت يعني اللي كانت بتلبسها والخمار فوقيها، وطبعا ما كانش بيدخل عليها الا اقربائها والباقي الصحابة يأذنوا عليها من وراء حجاب. فاحد اقاربها دخل عليها فبيقول لقيتها لابسه درع قطن، وفي رواية قطر يعني من ثياب غليظة، ثمنه 5 دراهم. 5 دراهم دي يعني دلوقتي يعني جلابية ب10 جنيه. ماشي. امنا عائشة لابسة جلابية ب10 جنيه. فقالت ارفع بصرك، قالت له روح كده الى جاريتي، الى جارتي دي، فانظر اليها فانها تزهى يعني تتكبر ان تلبسه في البيت. قالت له ده جارتي مش عايزة تلبس دي وانا بلبسها عادي، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله. بتقول ده انا كنت لابسه حاجة زي كده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت، هو ده اللي انا عايز اقوله، فما كانت امرأة تقين يعني تتزين لزفافها بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره. ادي الفستان بتاع السيدة عائشة، ان هي كان عندها فستان، الفستان اللي هي لبسته في فرح، فكان عندها فستان كل اهل المدينة يجوا ساعة ما البنت عايزة تتجوز تستعير الفستان ده من امنا عائشة لتلبسه في يوم الفرح. بس الفستان كان بكام؟ انا بيجيلي حاجات عجب يعني، كيف هو يجوز انه يجيب الفستان؟ بنت عمي جاب الفستان ب70,000، هل يجوز؟ قلت له والله حرام، والله اهي امنا عائشة بتستعير الفستان وزي الفل، احنا طبعا امهات المؤمنين، ايه الموضوع؟ انا بس عايز هنا اقول حاجة برضو، امنا عائشة في حديث في الصحيحين انها استعارت من اسماء، اسماء دي بتبقى مين؟ اختها، استعارت منها قلادة كانت بتجيب من عندها عقد تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ممكن يستعيروا الحاجات دي بينهم وبعض. ايه رأيكم ناخد منها درس تاني عملي؟ عايزين نعمل مشروع خيري لفساتين الزفاف. حلو. طبعا كل واحدة اتجوزت الفستان اتلبس مرة واحدة وخلاص، واتلبس بقى واللي كان بكام واللي كان بكام. طب ليه ما تتعملش الاخوات بينهم وبين بعض، تبقى كل مجموعة كده لموا مجموعة فساتين ويروحوا بيها على اماكن تكون الناس محتاجة فيها، في اماكن كتير قوي غلابة ممكن نحط فيها مجموعة الفساتين دي، بس نعملها بنفس السنة دي، سنة استعارة الفساتين عن ام المؤمنين عائشة. ايه رأيكم؟ يبقى البنات ادي رسالة ليهم ان هم يعملوا المشروع الخيري ده، مشروع لفساتين الزفاف لكل محتاج، بحيث ان احنا نساعد العملية شوية ونمشي الامور مش نقطة تكاليف يعني. طيب وليمة العرس، الوليمة يا جماعة في ليلة البناء، الوليمة تبقى امتى؟ في ليلة البناء مش في العقد، احنا في العقد لسه، هتجيب بقى شوكولاتات وهتجيب مش عارف عصير وهتجيب جاتوهات ولا تعمل ايه؟ ماشي، ده من باب اكرام الناس اللي جايه، لكن من السنة، السنة اولم ولو بشاه، الكلام ده لما نيجي على البناء لما نوصل له هنبقى نقول نعمل ايه ساعتها. طيب من المخالفات كمان، احنا خدنا المخالفة التانية كانت الاسراف، والاولانية المخالفات المشهورة اللي احنا اتكلمنا عليها من اغاني واو. المخالفة الثالثة الكوافير، والكوافير الراجل يعني، فطبعا هذا من اشد المنكرات، ما ينفعش. ينفع ان زوجتك عورتها يراها رجل؟ الشعر ده عورة باتفاق العلماء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الشعر عورة، والله من لدن النبي الى يومنا هذا باتفاق العلماء الشعر عورة، محدش قال ولا طلع فيها رأي شاذ ان الشعر مش عورة. احنا في زمن مش عارف ايه وتحرير المرأة والكلام ده ماليش دعوة، انا ليا دلوقتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم قاطبة. فلما يبقى الشعر عورة وهو بقى مش بيشوف الشعر، لا ده هو شغال، ده ينفع؟ ده يصح؟ يبقى الكوافير الراجل ده شغلته حرام 100%، وما فيهاش كلام. وما ينفعش اصل الكوافير ده بيعمل تطريحات حلوه وبعدين ده يوم مفيش مشكله. في ناس بتقلع الحجاب عشان اليوم ده، في ناس مش عايزه تلبس حجاب عشان اليوم ده، قالك بس اعدي الفرح وبعد كده هتبقى خلاص. يعني هو احنا لما ربنا ينهانا عن شيء هو ربنا بينهانا عنه علشان نعيش الاكتئاب؟ يعني هو ربنا خلقنا عشان يعذبنا، عشان يعني نطهق في عيشتنا؟ هو المعنى كده لما ربنا يقول ما تعملش ده، الحكمة من كده ان هو خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى اعوذ بالله يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ظالم؟ حاشاه سبحانه. امال هو ربنا لما يأمرنا بحاجة من الحاجات دي يبقى ايه الغرض منها؟ الا يعلم من خلق؟ هو مش عارفك ومش هو اللي خلقك، وهو يعرف اللي يسعدك وايه اللي يحزنك، ويعرف اللي يرضيه فيهنيك واللي يغضبه فتعيش الضنك في حياتك. ليه نبتديها غلط؟ اكيد مش كده. يبقى الموضوع لما يبقى بالعفاف والطهر، والمرأة دي لما تبقى بجد الذرة اللي تتحط في احلى علبة قطيفة جميلة علشان محدش يقرب منها، عشان ما يمتهاش غبار، المعنى ما يبقاش جميل. تبقى حاسس ان انت الرجل الاول والاخير في حياتها، لا شافت ولا عرفت ولا اتكلمت. الكلام ده يرضي اي رجل في الدنيا والعقل. فلما بقى هي ده مش عارف عمل ايه بشعرها وايه وايه وايه والمخالفات اللي انتوا فاهمينها ايه ده، فطبعا هذا لا يصح. طبعا بقى الكوافير مش هيعمل شعره وتسريحاته، بس النمط طبعا، التنمط انها تبتدي تاخد من شعر الحاجب علشان ترضيه. انا كنت بقول انت عايز تتجوز لله ولا عايز تتجوز لنفسك؟ لو دخلت لقيتها تنمصت عشانك، بصيت في وشها عجبتك وانت عارف ان ده يغضبه وان ده يتنزل عليك وعليها اللعنه لو انت وافقتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال لعن الله الواشمات، لو حطت واشم زي اللي بيحطوا دلوقتي على دراعاتهم وبيحطوا في اماكن اخرى في اجسادهم ده ما ينفعش، والواصلات اللي تحط باروكه، والمستوصلات اللي تحط لها، والنامصات اللي تعمل الكلام ده، الكوافيره اللي تعمل الكلام ده، او البنت اللي تعمل الكلام ده لوحدها، والمتنمصات اللي يتعمل ليها، والمتفلجات للحسن اللي تقعد تمسك مبرد وتنانها يعني عايزه تفرق بينهم علشان يبقى شكل السنان ظريف وحلو، والمتفلجات للحسن، والمغيرات لخلق الله، واللي تعمل عمليه تجميل علشان طول الانف مش عارف يبقى عامل ازاي، وتبقى على حسب الموضه دلوقتي نظبط كل حاجه. طبعا الكلام ده كله لا يجوز شرعا وتتنزل لعنه الله على فعله، الحديث الصحيحين فما فيهاش كلام. طيب يبقى كوافير راجل لا، تنمص والكلام ده ما ينفعش. برضو من الحاجات اللي بتحصل وانا لازم اقول، وان كان في بعض الكلام انا بستحي من ذكره لكن علشان خاطر يعني لا يجوز الحياة في مثل تعليم الناس. طبعا لا يجوز اطلاع الكوافيرة او اللي تزين المرأة على عورتها. قول جمهور العلماء ان عورة المرأة على المرأة من سرتها الى ركبتها، وبعض الناس بيقول لا مش بس كده، ده العورة المرأة على المرأة اللي لا ينكشف عادة، يعني في المعتاد انها هتبقى عادة لابسة ممكن جيب ولابسة بلوزة مثلا ولا لابسة عباية ولا لابسة اي حاجة اللي هي اتقعد بيه في البيت، اللي محارمها ممكن يبقى تبقى عادة قدامهم ومفيش مشاكل. فبيقولوا المرأة على المرأة يعني الواحدة اللي على فحبتها انها ما تشوفش منها ده، فاهمين؟ طيب على قول الجمهور حتى من السرة الى الركبة، يبقى اللي يلبسه من يجيبه مثل جيب ايه بالاخبار، من السره الى الركبه دي عوره المراه المغلظه التي لا يجوز لاحد ان يطلع عليها الا زوجها، وللضروره للضروره في حالات معينه، حالات طبيه معينه، حالات معينه للنساء يبقى يجوز، غير كده لا يجوز. يبقى طب ما هي ضروره عشان تبقى شكلها حلو وتبقى كذا وكذا وكذا، ما ينفعش من هذا المكان الى هذا المكان، من السرة الى الركبة ان يطلع عليه احد، يبقى التزيين لا يجوز على ذلك. انا بقى هنا عايز اقول اعلمها درس هيعجبكم انتوا قوي، هنقول كتير قوي من هنا ورايح هنبتدي نتكلم على السعادة الزوجية ومش عارف ايه، فكل شوية نقول الحديث ده ونقول الكلام اللي عليه. حسن تباعل المرأة لزوجها، تباعل يعني تزين. انا عايزك بقى انت النهاردة عروسة، فعايزك تتزيني بأحلى زينة في الدنيا لزوجك. وانت بتتزيني مش بس علشان تحسي ان انت امرأة، لا، ده انت هتتزيني وهتاخدي اجر مفيش لا قبل ولا بعد. بقى الحديث مشهور، وان كنت ما لقيتش حد صححه ولا ضعفه خلينا هنا حلو كده، تلاقي الرجاله ما حدش عايز يقرب على الحديث ده يعني. والله ادور طب حد من المشايخ المحدثين، لا قديم ولا جديد، سايبينه كده هو زي الفل خلوه. الحديث رواه ابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، ورواه البيهقي في الشعب، حتى تلاقوا المصادر يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. هو حديث فل حلو خلوه زي ما هو. ان اسماء بنت يزيد بن التكن اتت النبي صلى الله عليه وسلم، جات له وقالت له انتوا يا معشر الرجال متفضلين علينا، انتوا احسن مننا، انتوا فرض عليكم الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله وعياده المرضى والحج والرباط، ايه ده كله واحنا ما لناش الكلام ده خالص؟ طب فهل نشارككم في شيء من الاجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الصحابه وقال هل تعلمون امراه خيرا من هذه مساله؟ عمركم شفتوا واحده بتتكلم حلو في الدين؟ قالوا ما علمنا امراه تسال قط، ما لهمش في الموضوع. فقال صلى الله عليه وسلم يا اسماء اسمعي عني وبلغي من ورائك. خد بقى كلمتين واحفظهم عشان حاطينهم كتير انت في حياتك كلها يعني، هتحتاجهم والله تبقى تدعيلي. ان حسن تبعل احداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. يبقى هي هتحط مكياج وتلبس لك احلى لبس يا عم الحاج وتظبط نفسك انت، وتبقى هي واخده قد ايه بقى من الاجر؟ اجر ثواب الجمعه، الجمعه الى الجمعه مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، يلا يا عم، وثواب الجماعات وثواب عياده المرضى شهود الجنائز والحج والعمره والجهاد في سبيل الله. ايه ده؟ المراه تتزين لزوجها وتتطلب مرضات ربها في ذلك. هي مش بتحطه عشان هي، بتحطه عشان ربنا امرها بكده، ودي عباده بتعملها ليه؟ لله. انا كنت بقول لو تحط ستيكر على المرايه وتقول ما حسن تبعل المراه لزوجها عشان تفتكر كل شويه يعني. اعملوا الستيكرات ده، ادي المشروع الثاني، استيكر حسن تبعل. هتحتاجه كتير. الله المستعان. طيب يبقى تتزين. في حاجات بقى في الزينه عايز اقولها عليها، اللي بتطول ضوافرها وتحط بقى عليها المانيكير وبتاع والنظام ده، اصلا تطويل الاظافر ده انتكاسه للفطر يعني، دي مش من عادات المسلمين ولا المسلمات، اللي هي بقى طلعت تقاليع وموضات معينه. تطويل الاظافر ليس من الفطره، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس، في خمس حاجات دول واجبات. بعض العلماء ابن العربي من فقهاء المالكيه قال الخمس حاجات واجبه، واجبه يعني ما عملهاش قاسم. ايه الخمسه؟ الاختتان، الختان، والاستحداد حلق شعر العانه، وقص الشارب بالنسبه للرجال، وتقليم الاظافر رجال ونساء، ونتف الابط. ديننا دين النظافه يا جماعه، ديننا دين الطهر، فما ينفعش انها تطول كده حتى لو عجبت، دي انتكاسه فطره ومسخ للفطر السليمه، فده مش تبعنا. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانه، وقت لنا وما نتعدوش قد ايه؟ 40 ليله. الحديث صحيح مسلم، ما يعديش عليك 40 يوم ما تكونش عملت الحاجات دي. طبعا لو عملنا الحاجات دي يبقى دخلنا في النهي، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب المخالفه الرابعه، احنا كده خدنا موضوع الزينه، المخالفه الرابعه الكشف، نحط الراجل جنب ايه؟ جنب العروسه، ويبتدي هو يعرض بقى في الفاترينه ايه النظام؟ جامد انا صح؟ بص اهي ده ينفع؟ والناس تقول له كده عكس على عرش، عرفت تنقي. حد يعرض مراته كده ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه ضيافه، اسمه ضيافه، وهذا لا ينظر الله اليه يعني لا يرحم، اللي ينظر اليه الله يوم القيامه نظره الرحمه يغفر له، لا ينظر الله اليه ولا يكلمه وله عذاب اليم يوم القيامه، الديوس والرجله من النساء ومدمن الخمر، المسترجله والديوس الذي لا يغار على اهله، ده ينفع؟ ده يبقى راجل يا شيخنا انت ما اقفلها من اولها، اقول له لا لا لا انا اتكلمت في حاجه من الحاجات دي على الاقل مش دين، ما تتماشاش مع الفطره السليمه، عيب. الناس اهل الاصول ده يبقى عيب. عيب انه تبقى العملية كده، ان تبقى البنت تتشاف من كل الناس وانت ما تعرفش اللي قاعدين دول بيبصوا لها بصه عامله ازاي. بعدين دي ابهى زينتها وحاطه فول ميك اب ولابسه الفستان وعامله مش عارف ايه، والناس قاعده بتقيم اللي قدامها. هذا لا يجوز. طب لا هي محجبه ومظبطه وما تقفلهاش، برضه لازم نقعدهم هما الاثنين. هذا الاختلاط هل يحبه الله؟ اذا كان امهات المؤمنين لسه بنتكلم بنقول او امهات المؤمنين اللي حرام اصلا انك تتزوج من احداهن، ما ينفعش. امهات المؤمنين ربنا قال لهم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني لما تيجي تسالها تسالها من وراء حجاب، ما يبقاش المساله كده وش في وش، الا انها تكون في حجابها الشرعي الكامل وكلهم كانوا منتقدات باتفاق العلماء، يبقى ما ينفعش الكلام كده. طب لو سدها بقى بالشكل ده يبقى ايه؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم، قلوب الصحابه وقلوب امهات المؤمنين. يبقى لا يصح بحال هذا الامر. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء، ما ينفعش. حتى قالوا له افرايت الحمو، يعني اخوه وده عرضي ومرات اخويا والكلام ده، يعني قال الحمو الموت، ما فيهاش هزار. وبيحصل مشاكل وانتوا عارفينها، وممكن بعد شويه في الزمن الفاسد اللي احنا عايشينه ده يبص لمرات اخوه. والله العظيم انا عندي قصص تشيد في زنا المحبه، فبلاش اقول. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال احد. ليه؟ مش صحابه ونخش مع بعض، وهيخش الجامع، هيخش المسجد، مش هيخش قاعه افراح هيقبلوا ويزمروا فيها ويقضوا وقت ظريف. قال لا، باب للنساء وباب للرجال. ليه؟ طالما احنا قاعدين مع بعض ومفيش اي مشاكل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، وفي الجامع لما يخلي النساء لما الامام يغلط تعمل ايه؟ تصفق وما ترفعش صوتها وتقول سبحان الله. سبحان الله دي حتصير حد، يعني امراه بتقول سبحان الله وانت قاعد وفي الصالة هتعمل مشاكل؟ الشرع بيقول لا، ما ترفعش صوتها. ربنا قال لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمجرد بس الصوت ولا حاجة، واحد غلبان زي حالتكم وزي حالتنا، فيسمع الصوت ويبتدي هو في حتة تانية، الصلاة تبقى أحلى صلاة بس مع الحور العين، فما ينفعش. إذن امال ايه؟ النساء مع النساء يعملوا اللي هم عايزينه مع بعض، ويزمروا ويعملوا ويسووا ويضربوا لها بالدف ويقولوا لها الاناشيد ويفرحوها، مفيش اي مشاكل. والراجل راجل، انت عايز ما تبقاش كده ليه؟ طيب دي الكوش. طيب في بقى المخالفات اللي بتحصل بين العازمين، طبعا الافراح وبالذات لما حتى بتتعمل يوم العقد، لما يجي في المسجد تلاقي بقى بيخش اشكال والوان ولا يحترمون حرمة المسجد. فالبنت داخله لابسه لبس صعب جدا وتبرج ما بعده، واللي لابسه كذا قصير، واللي حاطه مش عارفه ايه، وفساتين بقى الفرح. هذا لا يجوز بحال لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. لما تيجي ما تحطش برفان، ما تحطش عطر. الحديث صحيح مسلم. المسجد احكامه وليه اموره لازم نراعيها جيدا. دلوقتي بقت خلاص، كان قبل كده برضه لما تيجي لازم تحط ولا طرحه كده ولا حاجه عشان داخله المسجد يعني. بعد كده الامور ما بقناش منضبطين فيها، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك كل دول اخواننا واخواتنا، حتى ولو يقع في بعض المعاصي كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. انا مش بقول كده علشان تبتدي تقعد تقول ايه المتبرجه دي اللي مش عارفه عنا ازاي ولا الكلام ده، انا مش قصدي كده. بس انا بقول احكام الشرع اللي لازم نعمل لها الف حساب، كان الناس بيعملوا لها الف حساب لوقت قريب، بعد كده خلاص. فعلشان كده بالعكس احنا كلنا مع بعض في مركب واحد، وكلنا قلوبنا على قلوب بعض، بس لازم يبقى في حاجة اساسية هي اللي تربط بينا، هي شرع ربنا. تمام؟ طيب حاجة من الحاجات برضو، الامر السادس من حاجات المخالفات، تصوير بالكاميرا، بالذات كاميرات الموبايل دلوقتي. البنت تبقى محجبة فهي قاعدة فوق مثلا كشف شعرها وعروس، فيبتدوا يصوروها، واللي جاي يتصورها هي مش عارفه الاحكام كويس، وبعد شوية تبتدي توري بقى الراجل اللي قاعد تحت جوزها ولا اخوها ولا بتاع، شفت العروسة النهاردة؟ شوية شوية تلاقي نفسك انت جاي لك صورة العروسة لغاية عندك وانت اهلا وسهلا. والله حصل الموقف ده، ان امرأة كانت في فرح وبترقص، فواحدة صورها بالفيديو، فيديو الكاميرا يعني، صورتها. وبعد شوية الكليب بنفسه بدأ ينتشر، ومن هنا لهنا لهنا لغاية ما وصل لجوزها، واحد بيقول له شفتش بيعمل ايه في الافراح؟ اتفرج. يتفرج لها مراته، والامور دي ما بتعرفوش. انا كذا اخ يجي يقول لي اعمل ايه؟ نحط ورق ونكتب يا جماعه ما ينفعش حد يصور، ما ينفعش يعمل كذا. البنت تبقى منتقبه مثلا ويحصل الكلام ده، فلازم الاحكام دي نبقى عارفينها، يعني نراعي الحرمات. طيب ايه رايكم في الزغاريد؟ حلال ولا حرام؟ باللي انت بتقوله ده يبقى حرام حرام حرام، ما تقفلها في حياتنا. لا قولوا. طب اقول لكم الفتوى، فتوى الشيخ عطيه فقر من كبار علماء الازهر، قال ايه لما اتسال؟ قال زغاريد النساء في الافراح تعطى حكم صوت النساء وغنائها، فاذا كانت بنبرات عاديه غير فاتنه فلا باس بها، ده خاصه اذا كانت في محيط النساء ولا تصل الى الرجال. اما ان كانت بنبرات فيها اثاره وفتنه فالشرع لا يوافق عليها اذا وصل صوتها الى الرجال الاجانب كما هو الغالب في افراح اليوم. يبقى هو كده فعلا لو انه الصوت ما يوصلش للرجال، احنا لسه بنقول تصفق في الصلاة، حلو كده؟ طيب الفرح نفسه بقى، المأذون وبعض المخلفات اللي بتحصل في الكلام ده، نحط منديل ونمسك ايدين بعض ونحطه على مذهب ابي حنيفة النعمان؟ لا ما ينفعش. امال اللي اتجوزوا قبل ابو حنيفة دول كانوا متجوزين ازاي؟ يعني قبل ابو حنيفة، الامام ابو حنيفة متوفى سنة 150، اللي قبليه كلهم اتجوزوا غلط، ما هو ما كانش واحد فيهم على مذهب ابو حنيفة. طبعا لا، نتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكاية المنديل والكلام ده لا أصل له، في حاجات من السنة ما بتتعملش دلوقتي، المفروض أنت اللي تقول خطبة الحاجة، المفروض ده السنة. يعني المفروض إن أنا أقول للعريس يتقال له كده، أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، دي سنة عنه، لما أراد الزواج قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره زي ما احنا بنقول مقدمات الدروس، وبعد كده يقول بقى إني استغفرت الله تعالى وطلبت منك يا فلان زواج ابنتك إلى آخر، ويتم الإيجاب والقبول. فطبعا عشان الناس يعني هنقعد بقى نقول له خطبة الحاجة وهو يعني من أولها هيتلعثم ويبقى شكله مش ظريف، فبنمشيها له يعني. طيب ما ينفعش في التهنية نقول بالرفاء والبنين، دي فيها نهي صريح، بالرفاء والبنين يعني انه بالخير وان ربنا يرزقك بالبنين. قالوا علشان حاجه، اولا انت بتقول له بالبنين ليه؟ هو البنات وحشين؟ دي حاجه. وتاني حاجه ان النبي قال كده لا تقولوا، لما الحسن البصري بيقول دخل عقيل ابن ابي طالب تزوج بامراه من قبيله اسمها جشم، فدخل عليها فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وانما قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. مبروك إيه رأيكم فيها؟ مبروك لغة كلغة يعني، يعني الناس اللي مش عارفة مش لازم يعني نشقق عليهم يعني، لأنه دايما العلماء يقولوا إيه، العبرة ليست باللفظ وإنما بالمعنى. هو مش قصده طبعا يعني، المعنى هو المعنى مش حلو خالص. البروك ده من بروك الجمل، يعني انه من اولها يقعد، يعني انا مش عايز اجيب لفظ فاهمين المعنى، الراجل بدل ما كده من اولها كده يعني يريح، ماشي نسميها يريح. فمبروك لا، انما يتقال ايه، مبارك من البركه، وانما البروك ده من بروك الجمال. ده الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها. خلاص ده في الفرح. تعالوا بقى اتجوزنا والحمد لله وكتبنا الكتاب وعلنا الجواب وكده بقينا ازواج، تمام؟ عايزين بقى نقول ان المرحلة دي يا جماعة دي مرحلة التأسيس، هنسميها ايه؟ مرحلة التأسيس اللي عليها هينبني حياتك الزوجية طول عمرك. الانطباع الاول يدوم، الانطباع الاولاني اللي هتاخده عنها هو ده اللي هيبقى في العادة لازق في دماغك والعكس، فانت هتوريها ايه منك وهي هتوريك ايه منها، ده مهم جدا. هي هتقعد فترة طويلة كده في الاول، هو ده عايز ايه؟ ده عايز هواه ومزاجه وهو ده اللي بيريحه خلاص، ولا ده عنده برضه شويه دين، ولا المساله هو محتاجني انسانه وامراه وصديقه يفضفض لها ويسكن اليها، هو عايز ايه؟ وهو من الناحيه الثانيه هي ايه اللي بيعجبها؟ هي دي بقى عايزاني كل يوم بهدايا وبتاع ودخل طمع من أولها، ولا دي عايزة أرضيها كامرأة، ولا برضو هي محتاجاني كرجل؟ إن خير من استجابة القوي الأمين، أبقى أنا القوة اللي تترمي فيها لأنها هي الضعيفة، وفي نفس الوقت السكن النفسي هي تجد مني. هي عايزة مني إيه؟ لحظة هتقول له عايزة كله، بس إيه رقم واحد؟ فيبتدي من هنا نبتدي نشوف هي هتاخد عنك انطباع عامل إزاي، وإنت هتاخد عنها انطباع إزاي. أول حاجة عايز أقول لكم الأحكام برضو الخاصة بالفترة دي، هنتكلم بقى على فترة العقد شوية علشان خاطر يعني يمكن نكمل كمان في المرة الجاية، هنتكلم على شوية معاني. بس النهاردة أنا عايز أدي رسالة زي ما تعودنا كده، نقول للأب ونقول للزوج ونقول للزوجة، خلاص بقى بقينا أزواج دلوقتي، فنقول زوج وزوجة، ما نقولش عريس وعروس، نقول للزوج حاجة ونقول للزوجة حاجة. أول حاجة عايز أقول له، هو المشاكل بتدور بينه وبين أهل العروسة على طول، هو عايز يخرج، لا هو عايز يجي في وقت معين، لا هو عايز مش عارف ايه. ايه الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي طالما هي في بيت ابوها يبقى الولايه لابيها. ليه؟ الولايه اللي هي من معاني القوامه مشترك فيها شرطين، النفقه والسكنه، النفقه والسكنه. يبقى انت طب تقول له والله انا هبعت لها مصروف كل شهر ويسيبني بمزاجي، لا ما ينفعش، هي لسه في بيت ابيها، لما تنتقل الى بيت الزوجيه يبقى ليك كلمه عليها. طب ما هو كده هتعمل مشاكل. عشان كده اوجه رساله بقى للاب، انت برضه ما تقفلش الباب وتطهقه، ولا تفتح له الباب على البحر فهو ما يعرفش يظبط نفسه، لا هذا ولا ذا. انما خليك اكسبه كابن، اكسبه كابن ليك، وابتدي حسسه بالامان، وابتدي قول له كلام يجرحه اكتر، اكتر ما تقول له لا لا لا، قول له انا واثق فيك طبعا، وانا عارف اخلاقك ازاي، ليه الكلام ده؟ انا اخلاقي حلوه، ما كنتش دعوه انا، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، تديله المعنى ده وتبتدي برضه تراقب من بعيد. مش معنى ان انت هتقول له الكلام ده وهتسيبها له خلاص، مفيش حاجه اسمها الثقه العمياء في زماننا ده، انما يديها ويبتدي يراقب وايه يعني يظبط المساله شويه علشان ما تتعداش الامور حدودها. ده بالنسبه لاحكام الولايه لمن. عايزك رقم اتنين انت بقى يا زوج تاخد بالك من غيره الاب وغيره اخواتها. دي في الاول دايما هو اخوها بقى غيران عليها، وده هيخرج معاكي ليه؟ وده مش عارفه ايه؟ لسه متنش شويه وغيران. والاب كذلك، بنته اللي قعد يربي فيها سنين ويعمل ويسوي، وصاحبنا ده خلاص يرفع سماعه التليفون تنسى ابوها وتنسى امها وتنسى الدنيا كلها، فبيبقى غيره. فلاحظ المعنى ده، لاحظه لما تبتدي تبص في عينيه وتلاقي الغيره، انت عليك برضه تحاول تتفادى المشاكل. ودي هي الوصيه اللي انا عايز اقولها لها، هي انت كمان ما تعمليش مشكله من الاول بانك تروحي تقعدي تقولي ده كان بيقول لي وبيعمل لي ومش عارف ايه، ده عايز مني كذا. المساله كده هو اللي هيحط بامان، والناحيه الثانيه تبقى فيه مشاكل، فانت ممكن بكلامك عنه تفسد العلاقه بينه وبين اهلك. فخدي بالك من المعنى ده كويس، ما تحطيش نفسك ان انت تبقي بين نارين، بين اهلك في شق وجهه وما بين زوجك في جهه اخرى. ودي برضو رساله نقولها للكل، لا انت ولا للزوجة ولا للأهل، ما توصلوش الأمور إنها تبقى كده، لأن ده اللي بيحصل للأسف الشديد في مرحلة العقد عادة. كل واحد في اتجاه، البنت واقفة في النص ما بين نارين، ترضي زوجها ولا ترضي أهلها؟ أهلها لسه هي في بيتهم، والنهاردة الطاعة مش ليه، ليهم. فهي لما تعمل كده هو يقول لها شفتي انا عارف قد ايه ان انت ما بتحبنيش، انا كنت واثق ان انت ما بتحبنيش وان انت كذا وان انت كذا، لو انت حتى بيا كنت عملت وسويتي. فالبنت تبقى بين طرفي النقيض، فما توصلش انت الامور للمرحله دي. عايز اقول رساله للام بالذات، لاحظ ان البنت لا خبره لها، حتى لو كانت في يوم من الايام صاحبه وتابت وربنا اصلح امورها، ملهاش خبره بالحياه الزوجيه. اللعب اللي بيحصل في فترة الصحوبيات والكلام ده حاجة، والزواج وفتح بيت حاجة تانية. فهي هنا هتحتاج جدا ليكي، وهنقولها للأم الكلام ده لغاية سنة جواز، ويمكن بعد كمان هتحتاج في كل فترة إن والدتها توجهها صح، مش بقى العكس إنها تقومها وإنها تبتدي تفسد العلاقة بينهم برضه بدافع الغيرة أو بدافع إنه هو أنت حاسبة نفسك رخيصة وأنت عايزة إيه، ده إحنا نعمل ونسوي فيه. لا احنا مش عايزين الامور تبقى متأججة بالشكل ده. احنا مش داخلين معركة حربية يا جماعة، يعني المسألة محتاجين ان احنا نستشعر ان دي علاقة زوجية مش معركة حربية. طيب عايزين نتفق معاه من الاول، يعني نتفق معاه وليها، هتدخل وتخرج، هتقول انا حاجة اسبوعيا مرة، هتيجي مرتين، انت هتعقد مثلا وهتبني بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين ثلاثة؟ لا روح بقى ولا تسمع له يعني، خلاص المسألة هتبقى قربت يعني. انما لا انت لسه هتبني كمان 5 شهور 6 شهور، لسه كمان سنة، لسه قدامك وقت، لسه شهور. فالعملية كده لازم نمشيها بشكل تدرجي. هتروح لها في الاول كام مرة كده اول ايام وانتوا لسه فرحانين وانتوا عرسان، وبعد شوية هتبتدي تتفق اجي يومين مثلا في الاسبوع او حاجة من امتى، عشان ما يجوش تحس ان هم مستثقلينك. انت مثلا شغلك بيجي متاخر، فبتخلص بعد العشاء، عقبال ما توصل لها تبقى عندها الساعه 9، عقبال ما تبتدوا تتكلموا ويحطوا العشاء ومش عارفه ايه، دخلنا في الساعه 12 وانت ماشي في احلى كلام فمش عايز تقطع. فالموضوع لا يبقى ايه ظبطينها، والناس بقى داخلين خارجين عليك وكل شويه وحدوه يعني. وتاخد انت طبعا اساليب المعروفه يعني، اخوها الصغير بيدخلوه فانت تبقى عامل حسابك وجايب الشوكولاتات وجايب الحاجات ومروقه هو. نبقى متفقين الاول خالص، يبقى من البدايه متفقين الدخول والخروج، هنخرج فين، هنعمل ايه، هاجلهم امتى، الحاجات دي عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل في الفتره دي. المشاكل بتكتر قوي قوي في فتره العقد، لان هو مش واصل اللي هو عايزه، ونفسه في زوجته واهلها خايفين وهي قلقانه، ولسه في ترتيبات وفي ضغط فوق دماغه بيقول خلص خلص خلص، انزل جيب الاوضه واعمل مش عارف ايه واعمل ايه، فمتنشنه شويه العمليه. فهم يا دوبك بيقضوا اول اسبوع في الضحك والهزار والكلام الحلو، وبعد كده نبتدي بقى نخش في المسؤوليات. فالعمليه لازم نبقى عاملين حسابنا. خد بالك وانت بتتعامل معاها برضه، هي لسه كده بتتعامل اول بقى زوج، يعني تختلف العلاقه خالص من انها تتعامل مع اي شخص في الدنيا. ولما تحس ان هو زوج فراعي في البداية، المفترض يعني حياء المرأة يعني. اتصرف بطبيعتك وخلي الجو جو جميل، ويبقى مليان بالدعابة والكلام الظريف و في حدود، ما تخشش تديها انطباع من البداية باللي انت فاهمه وانا فاهمه. فخلينا نقول في اللي انت فاهمه واللي انا فاهمه، احقق العقد. ايه الحق؟ طبعا المعروف انها بقت زوجتك حلالة، فخلاص لك ان تستمتع بها كيفما شئت. والكلام المشهور انه ليه كل شيء الا البناء، تمام؟ طيب انا عايز اناقش القصة دي بقى، اناقشها بسرعة ولا بلاش بسرعة؟ خلينا نقولها. الموضوع ده انا عندي فيه دلوقتي، انا هجيب لكم دلوقتي، انا درست المسألة من الناحية الشرعية، جبت دراسات نفسية لعلماء نفس، دراسات اجتماعية، علشان خاطر اقول كلام واقعي، بدل ما اقول لكم اه يا ابني اعمل اللي انت عايزه وبعد كده طب اعمل ايه في الحالات اللي بتجيلك. احد المشايخ مره بيدي الدرس ده 25 اخت بعتاله انه دخل بيها بنى بها في فتره العقد وطلع ندل وسابها. تعمل ايه في البنت دي اللي اتدمرت ومش عارفه تعمل ايه، واهلها مش عارفين، وهو هربان وطلقها واختلق اي مشكله؟ يا هو ده بقى اللي انا كنت عامل حسابي قوي يعني، عشان هي يا عم نعمل ايه في مشكله زي دي؟ واعمل ايه في مشكله من الناحيه الثانيه، الراجل الغلبان اللي قدامي اللي عنده فتن قد كده والشارع مليان والمشاكل والنت والصحوبيات والماضي و وقدامه سكه حلال، اعمل معاه ايه؟ اقول له لا واقفلها ويروح يعصي ربنا؟ ما هو بيقول كده هو رفض. ادي مشكله من ناحيه وادي مشكله من ناحيه. طيب انا هبتدي من المدخل الايماني الاول، اقول الكلام الشرعي. اول حاجه يا جماعه، هي دلوقتي امانه، هي دلوقتي امانه في رقبتك بمجرد ان انت تزوجتها. وهو النهارده ابوها لما بيسمح لك ان انت تخرج معاها، وان انت احنا قلنا الولايه ليه، لما بيسمح لك بالكلام ده على سبيل الايه؟ على سبيل الائتمان، جميل. فعشان كده الموضوع ده بيتلخص في الايه دي، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. تبقى خيانه. يتصل بقى عليا ساعات بعض الاخوه فيقول لي الامور مش متظبطه، حالي مش تمام مع زوجتي يعني، شويه شويه المشاكل كبرت قوي وهتوصل لطلاق. وهو بقى بيقر، قال لي انا حاسس ان انا خايف. قلت له ليه؟ قال لي انت عارف يعني تعديت حدودي شويه، شوية ما وصلش الأمور لبناء يعني، بس أنا حاسس إن أنا بخون. ليه؟ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنا ما أحبش الناس تطلع كده، ومش عايز حد، ولو حد عرف إن أنا كنت مش عارف بعمل معاها إيه ما أحبش الكلام ده خالص. إنما الكلام ده لو مع مراتك وفي بيتك، نتحي إن حد يعرف الكلام ده، بس عملت حاجة حرام، عملت حاجة غلط، يبقى أنت شايل يعني تبقى حاسس النهاردة وأنت ماشي إن أنت شايل وزر عشان كنت بتدعي زوجتك. ده إيه ده؟ هو بيني وبينك وزر؟ لا أبدا. طيب يبقى الموضوع مش كده، إنما الواحد لما يحس إن إيه إن ليه حدود معينة وهو بيتعداها، إنه ممكن يكون المتعارف عليه إن هو يبقى مسموح بشيء وشيء وبيبقى باين. سيبوكوا في فترة معينة عشان يحصل بينكم ألفة، فالحدود معينة، فلما أنت تتجاوزها بتبقى مشكلة. فأول حاجة يا جماعة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. تاني حاجة، اوعى تخون الأمانة عشان شهوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يدعو، يتعلم الدعاء ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. دليل على إن قلبك وحش اللي يخون. وجعل الخيانة من آيات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والمصيبة إن اللي حيخون حيتخان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني قال الألباني قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. فحيعجل العقوبة، فممكن تكون العقوبة فساد ما بينكما، وتبقى قرة عينك واللي انت كنت بتحلم بيها وعلى الورق هي دي اللي انا كنت بحلم بيها، والعكس تفسد الامور دي بالخيانة. ناهيك عن شدة العذاب يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم في مراه ابو داود في المراسيل وحسنه الالباني: المكر والخديعة والخيانة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. تلاقيك يوم القيامة ماسك علم كده معروف به، إيه ده؟ ده خاين، ده غدار، ده ما كانش بيحفظ الأمانة، واللي شايلها دي إيه؟ دي خيانته، دي غدرته. فتقف يوم القيامة بالشكل ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الخيانة من أعظم الذنوب والمنكرات. طيب الحكم الشرعي كده عرفنا من ناحية الإيمانية أن فيها معنى لازم ما نتعداش حدودنا. الحكم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: أحق ما وفيتم به من الشروط، أحق شرط توفي به، ما استحللتم به الفروج. تقول لي هو يعني أبوها ولا وليها شرط عليا أن أنا ما عملش كذا ولا ما عملش كذا؟ أقول لك العرف كده، وإلا ما كانوش عملوا ليلة اسمها ليلة البناء. معروف إن ليلة البناء دي اللي أنت هتدخل بيها فيها، مش كده؟ فطالما مش كده يبقى تعرف إن في قاعدة كده تحفظوها برضو اسمها المعروف عرفا، يعني اللي الناس عارفاه، كالمشروط شرطا. كأنه بالظبط اتكتب في عقد الجواز ما ينفعش إنك تعمل سين صاد عين لام من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. تمام كده؟ طيب من ناحية ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أمنا عائشة قد إيه؟ سنتين أو ثلاث سنين، ولم يذكر ولم يثبت أنه استمتع منها بشيء. قل لي إيش عرفك؟ يمكن في قاعدة في أصول الفقه بتقول طالما أن الشيء لم ينقل فالأصل أنه لم يفعل. ليه؟ ده نقلوا إن هو عقد عليها وهي عندها ست سنين، ونقلوا ان هو بنى بها وهي عندها 9 سنين، ونقلوا انه كان يباشرها وهي حائض دون ان يحدث بناء او جماع، ونقلوا انه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته من اناء واحد. يعني امور عشان نتعلم احنا كأمة من بعده، نتعلم معاشرة النساء، ونتعلم يعني ايه وعاشرهن بالمعروف، ويبقى ازاي يبقى فيه ما بين الرجل والمرأة ألفة وود وكذا. ينقلوا ده كله وحكم شرعي هيتوقف عليه حاجات ولا ينقل، يبقى الاصل انه لم يفعل. طيب عقدتها صح؟ لا ما عقدتهاش ولا حاجه. هقول لك هتتحل ازاي. اولا خد بقى بالك، انا كده جبت المعنى الايماني وجبت المعنى الفقهي. خد بالك من معنى النفس. ارسلت الي احدى الاخوات بتقول انها سمعت محاضره مش عادي. احنا في مش عادي لو اللي كانوا فاكرين قاعدين معانا قلنا ايه؟ قلت حس كعينك يقرب منك في فتره العقد، يقرب منك بمعنى يحدث منكم جماع يعني، خليكي دايما كده معززه وما تبقيش رخيصه. بتقول انا كنت قاعده وسمعت المحاضره وتاثرت جدا بالكلمه دي، وانا فعلا وصفي يتلخص في الكلمه اللي انت قلتها دي. انا فعلا حاسه ان انا جسد بلا روح، ان انا واحده هو واخدها لمزاجه، هو بيسافر وبيجي ومش عارف ايه، عايز يستمتع بحلاله ومش حتى كانسان، هو عايز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبس، هو ده المطلوب، هو ده اللي بيبقى بيتمناه مني، وكل الكلام بيصب في معنى واحد. فانا فعلا حاسه ان انا بقيت رخيصه قوي. المعنى النفسي ده خدوا بالكم، احنا قلنا الانطباع الاول يدوم، بعد كده لما تيجي تاسس بقى هي فهمت ان القصه في الاخر خالص هو يتردى بالكلمتين دول وبعد كده ولا هيفرق معاه، خلاص ما يبقاش رجل وما تبقاش حياه. طب انا كده ادي الواقع النفسي اللي عندها، طب واللي عنده؟ طب هو غلبان واقر ونفسه يعني المسائل يعني ما تبقاش كلها مقفوله كده يعني. طيب احد الدراسات بتقول ايه؟ الدكتور صاحب الدراسه بيقول ان في اضرار كبيره جدا بتحدث في مرحله ما بعد العقد بسبب مرحله العقد. قال ايه؟ هو في الفتره دي بيداعبها مداعبه طويله، يستمتع بيها، هنقول ان هو مش هيوصل للجماع بس بيستمتع بيها، فبياخد على كده وهي بتاخد على كده. لما يحصل بناء مش هيتصرف كده، وربنا قال وقدموا لانفسكم، فاهمني؟ فلما هو كان بيداعبها ساعه ساعتين ولا نص ساعه ولا المهم يعني، بعد كده لما يحدث جماع ما يحصلش الكلام ده، فهي خدت على ده، فتبتدي هي تتأذى نفسيا، وتبقى العلاقه بينها وبين زوجها فيها مشاكل كتير قوي. واللي زي اللي كانت بتقول انا بس بحاول ان انا اقول له ان انا سعيده، وفي الواقع انا مش سعيده خالص معاه وبضحك عليه. وطبعا واحده زي كده يبقى انت ما عفتهاش ويبقى في مشكله كبيره، وهو ده الخطر اللي احنا بنعيشه. انا بقول كلام صريح لازم اقول كده، وانا قلت ان انا والله استحي من ذكر بعض الحاجات، لكن لازم اقول الكلام ده علشان خاطر ما يجيش بعد كده حالات اللي احنا بنسمع عليها في المجتمع. احنا عايزين نصحح البيت، عايزين نعلم الزوجه والزوج معنى المعاشره بالمعروف علشان خاطر تبقى في علاقه جميله لا تتلوث بعد ذلك. فدي مشكله حطها في اعتبارك، ان ربنا قال وقدموا لانفسكم المقدمات التي تكون قبل الزواج. فلو انت هتتمادى قوي في الموضوع هي بعد كده هتتطلب الكلام ده وانت مش هتعمله، لان في العاده انه مش هيعمل الكلام ده، لانه لكل فعل تاثيره، هو يبقى عايز زوجته عايز زوجته عايز زوجته خلاص، هي كده لم ترتوى، فيحصل مشكله كبيره بالنسبه له. تاني حاجه، ان في العاده ان انت هتعمل الكلام ده بعيد عن اعين الناس ولا قدام الناس؟ يعني اكيد طبعا هيبقى بعيد عن اعين الناس، الاحساس ده برضه بيوصل لها، يعني احساس نفسي كانها حاجه في الحرام. حافظ فتاوى المشايخ، انا عارف الاخوه، فتوه فلان الفلانه ان انت حلالي، وفتوه علان العلاني ان انت تمامي، وفتوه مش عارف ايه. فطبعا لا، هذا لا يجوز بحال، فهي تحس بالمعنى ده نفسيا. طيب معنى الكلام ده ان في هتبقى في مشكله، طب لو اتعملت طبعا اتعمل قدام الناس ده يبقى مفيش حياء بقى خالص، وده ما يبقاش ينفع باي حال من الاحوال. امال انت هتحلها ازاي؟ احنا دلوقتي ما بين خيار من ثلاثه، اما ان انتوا تتعاملوا لكن ببعض الحدود، تتعاملوا مع بعض هي حلالك مفيش مشكله، لكن ما توصلش الامور الى المرحله التي لا تملك فيها نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت امنا عائشه تقول انه كان يقبل زوجته وهو صائم، تقول ولكن كان املككم لاربه. ما تقوليش بقى انت زي النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا حافظك. فلا، هو صلى الله عليه وسلم هكذا، ولما تقول امنا عائشه الكلام ده دلاله على اننا احنا يا رجال اضعف. لو انت توصل لمرحله قريبه من كده فعشان كده ما تتجاوزش الحدود قوي. وانا هقول لك اربط الموضوع بالزمن. انت هتعقد قد ايه؟ هيجي يقول لي هعقد اسبوع، اسبوعين، ثلاثه، احنا مخلصين كل حاجه وبس للالفه. هنا اصلا الاهل مش هيتدخلوا، بس يعني برضو مش هتوصل الموضوع يعني خلاص يعني خلاص بقى خدته على بعضه كلام جميل و مفيش مشاكل. انما انت هتعقد لي فترة طويلة لا. يبقى المسألة لازم تمشي نبتدي نشبع نفسينا عاطفيا اكثر عشان هي تحس بالمعنى ده اهم. يبقى الكلام الجميل و والدعابة اليسيرة ما تتجاوزش الحدود وكلكم فاهمين. بدأنا كل ما نقرب كل ما الألفة بتزداد بينا لغاية ما تبقى الأمور بينا وصلت إلى حد التعارف الوثيق بينها وبين زوجها يبقى كده ممهدات لفقرة البناء. فهمنا كده الموضوع؟ يبقى احنا عندنا إما إن احنا نعمل الكلام ده أو إنه يحصل بينكم شيء من الدعابة أو شيء من المداعبة لكن لا تتعدى حدودك واتقي الله فيها. والله إن لم تتقي الله فيها لتلقى الله عز وجل بلواء الغدر وانت مش قد الكلام. انت مش بتتجوز عشان تخش النار يعني. حلوة دي. اللي يعمل كده يخش النار. نبقى نعلم من العيال الصغيرين اللي يكذب يخش النار المرة دي اللي يخش النار. الله المستعان. طيب يبقى فهمتوا الامر يمشي ازاي عشان نبقى ضبطين مسألة حقوق العاقد اللي بيكثر الكلام عليها. اختم بقى ببعض الحاجات السريعة قوي. مين تستشير في فترة العقد؟ تستشيري مين وانت تستشير مين؟ ناس قالت هي تستشير امها وفي ناس قالت لا خالص. في الغالب يعني النساء بتغلب عليهم عاطفة اكثر من العقل فممكن يعني الموضوع يكثر بسبب بعض هذه الشروط. بعض الناس قالت تستشير صحباتها مثلا. برضو انا شفت حالات كتير جدا فسدت بسبب الصحبات والغيرة و تستشير مين؟ تستشير اهل الصلاح والخبرة. تستشير اخت اكبر منها بكتير وتكون تتوسم فيها الديانة والخلق فدي اللي هتصدرها النصيحة لله. وكذلك هو يستشير اخ اكبر منه يستشير الشيخ يستشير واحد من ذوي الخبرة والصلاح عشان هو ده اللي هيقولها له لله مش هيقولها له لاي غرض اخر. فدي في الاستشارات لما هتحصل المشاكل. خدوا بالكم في فترة العقد من سلبيات معينة. واحد ضياع الوقت. انت قاعد مريح انا بقول من الصبح ان شاء الله للفجر احنا قاعدين مفيش مشاكل. فطبعا لا ما ينفعش الوقت ده احنا لسه قايلين هتتحاسب عليه. فاظبط كل حاجة. برضو ليك حقك. كل شيء ليه حقه. اعطي كل ذي حق الحق. انت محتاج السكن ده ومحتاج اللطف ده ومحتاج تحس بيها زوجة وهي محتاجة انها تسمع منك الكلمة الطيبة ومحتاجة انها تشعر برضو انها زوجة. فالمعنى ده يبقى موجود بس من غير ما نستهلك الوقت فيما لا يحب الله عز وجل. برضو زي ما قلنا نضبط مسائل الاتصال للتليفونات تبقى في اوقات مناسبة لانه في العادة بقى مراتي يتصل الساعة 3 بالليل تمالكو مراتي وانا حر فيها. هو ده الوقت اللي انا ببقى بحبه قوي الثلث الاخير من الليل. فنظبط المسائل والتليفونات تبقى ما تحطوش نفسيكوا في قيل وقال عشان بعد كده ما تفسدش العلاقة بينك وبين اهلها والعكس كمان. انت ازاي تعرفي تعملي الكلام في الفترة دي؟ احنا خلاص وصلنا ان احنا كده بقينا ازواج فاحنا محتاجين في البداية لما قلنا الانطباع الاول يدوم جنب السكن والمعاني الجميلة دي اللي بتبقى بين الرجل وزوجته عايزين ده يتوصل بربنا سبحانه وتعالى. صلة ما بينكما وبين الله يصل الله ما بينكما. فعشان كده هنحط بعض الافكار العملية. مثلا تحط خطة واهداف ايمانية الشهر ده احنا هنقعد قد ايه؟ مثلا هنقعد 6 شهور. طيب شيل الشهر الاولاني والشهر الاخراني عشان نبقى واقعيين. عندك شهرين هيبقوا لسه مش عارفين تظبطوا الموضوع شوية. الشهر الاولاني انت لسه عايز تجيب لها هدية وعايز تخرج وعايز تقول وعايز تسوي وهتقول كلام. وممكن تبتدي تقول احنا عايزين نحفظ وعايزين نقرا وعايزين نحضر درس بس طبعا يعني لسه المسائل ما تبقاش وصلت للحد اللي انت تبقى استقريته شويه فيه. فممكن الشهر الاولاني لا او الشهر الاخراني تجهيزات. طيب هنحط الجدول العملي على 4 شهور. ايه الجدول؟ ايه اللي تقدر عليه؟ تحفظوا حاجه بسيطه مثلا من القران كل اسبوع تسمعها لبعض ان شاء الله صفحه. والله القلب بيتروي. والله فالقلب منتعش ففرحان بيها فتبص لها تبقى اقل حاجه منها تتعبك. ما هو ربنا طهر القلب انما القلب تعبان ومليان بلاوي سودا والنظر حرام ومش عارف ايه فيبص عليها كده يلا الحمد لله. والعكس كذلك. فيبقى لازم المساله تبقى مظبوطه. مثلا نعمل ايه؟ افكار. حفظ بعض سور القران. نحط كتيب او كتاب صغير ممكن نقراه او مجموعه اشرطه نسمعها مع بعض او نيجي نحضر درس مع بعض حاجه كده. انا فكرت في حاجه كمان نعمل حاجه اسمها خروجه بر. مش احنا عندنا خروجات يعني احنا هنخرج مع بعض، فهنخرج نتفتح في الجنينه دي وهنخرج نتفتح في المكان ده وهتاكلها في الحته الاعلانيه و و و. ايه رايكم لو مثلا كل خمس خروجات نعمل خروجه اسمها خروج البر؟ ايه خروجه البر؟ هنروح مكان ملجا مثلا او مكان فيه فقراء غلابه، وان هي جايبه حاجه وهو جايب حاجه على ما يستطيعه. الله في عون العبد مثلا، العبد في عون اخيه. عايزك تعرف ان القلب ده اناء، فالقلب ده بيتروي، اشحن بقى. الراجل الشاعر كان فاهم فبيقول: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فعشان فعلا تحبها قوي، فالمحتاج القلب يبقى فاضي خالص، ويبتدي بقى يتحط شيئا فشيئا على ما يحب الله عز وجل، كده العلاقه بينكم تبقى علاقه جميله. اتفقنا يا شباب؟ اسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.